من التعليق على سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، وقد وقفنا فيه على باب تحت كل شعرة جنابة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. على المصنف رحمه الله تعالى باب تحديد عليها شيخ لا يحفظك وبإسنادكم إلى المصنف رحمه الله، هذه طريقة أهل الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وبإسنادكم شيخنا إلى المصنف رحمه الله تعالى، حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعره جنابه فاغسلوا الشعر وانقوا البشره. هذا الحديث فيه نكاره في لفظه كما قال ابو حاتم، وهذا ظاهر بقوله تحت كل شعره جنابه، ان هذا اللفظ ليس مما صدر منه صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني عتبة بن أبي حكيم قال حدثني طلحة بن نافع قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما. قلت وما أداء الأمانة؟ قال غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة. حدثنا أبو بكر هذا السياق الحديث للحديث لهذا الحديث غير محفوظ، والمحفوظ فيه هو من حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن أو لما بينها ما لم تغسل الكبائر. وهذا الإسناد وإن كان هذا الحديث من الزوائد، هذا الحديث من زوائد ابن ماجه، إلا أن إسناده يعني فيه نظر، وكذلك هذه الزيادة التي فيه فإن تحت كل شعرة جنابة، وهذا مثل ما مثلنا عليه سابقا بعض الضعفاء يتوهم شيئا ويدخله في حديث. ولذلك نحن نرجع في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأئمة الأثبات الذين اشتهروا بالنقل والضبط والحفظ، أحدهم يملي 100,000 حديث من صدره، هؤلاء هو الذي يعتمد عليهم. أما الرواة الضعفاء والمجاهيل هؤلاء الأئمة يريدونهم في هذه الكتب كما أورد هنا المصنف ابن ماجه رحمه الله، وكتابه هذا مجمع للغرائب والزيادات هذه يعني. ولذلك اعتنى الأئمة بنقل السنن وجعلوها لكثرة الزوائد كما سبق الكلام في هذا أولا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عطاء السائل عن الأذان عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه. نعم. هذا الحديث الأشبه به الوقف أنه من كلام علي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة أنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال نعم إذا رأت الماء فلتغتسل. فقلت فضحت النساء وهل تحترم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها إذن. يعني أن المرأة تحترم وتمني كرجل، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، وهذا من الدعاء الذي لا يقصد، لا يدعى عليها بالافتقار كما تقدم هذا، إنما المراد هنا كلمات كانت العرب تستخدمها لا يريدون بها حقيقتها. قول هنا فبما يشبهها ولدها إذن، هذا فيه التنبيه إلى أن المرأة ترى ما يرى الرجل، ويحصل منها حال الجماع ما يحصل من الرجل من وجود المني. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد بن أبي حروبة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل. فقالت أم سلمة يا رسول الله أن يكون هذا؟ قال نعم، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة غطيق أصفر، فأيهما سبق أو على أشبهه الولد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل. باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة أنها قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد نفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال حمزة أفأنقضه بالهمزة. طيب لا بأس، عندنا حديثة الهمزة في دلالة الاستفهام عليها، وهذا كثير في كتاب الله في السنة وعلى هذه نسخة. فقال إنما يكفيك أن تحفي عليه ثلاث حذيات من ماء ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين، أو قال فإذا أنت قد طهرتي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن حمير أنه قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. وهذا يعني عليه الإجماع، إجماع الصحابة ومن بعدهم، أن المرأة لا يشترط لها في حال الغسل أن تنقض شعرها. ويراد عائشة رضي الله عنها مما استدركته على عبد الله بن عمر كأنه شدد في هذا، فقالت له إذا كان هذا كذلك ورما يأمرهم بحلق الرأس حتى تحل القضية من أصلها. وهذا من فقهها رضي الله عنها. ثم أوردت النص الشرعي أنها كان شعرها مظفورا، فله الفائدة من ذكر الاغتسال، أي أنها كان شعرها مظفورا يعني بعضه إلى بعض، مجموعا بعضه إلى بعض، فلا تزيد على أن تفرغ على رأسها ثلاثا. وهذا أحد طرفي الغسل، أن طرفي الناس في الغسل، فإن من الناس من يبالغ في الغسل حتى يصل إلى درجة الوسوسة، يعني يحك جسمه حك ويحك رأسه حك ويبالغ من إهراقة الماء، هذا فيه وسوسة. والصنف الآخر لا، الذي يفيض على رأسه غسله كله ما يكفي له أقل من ربع دقيقة أو نصف دقيقة، هذا ما يلح يعني يصيب الماء جسده. هذا غالي في طرف وهذا غالي في طرف، والاقتصاد والوسط هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الجنب الغيص في الماء الدائم يجزئه. حدثنا أحمد بن عيسى وحرملة بن يحيى المصري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن عندك ايش مصري ايه هو بالفعل أحمد بن عيسى وحرملة بن يحيى المصريان هو هي الصواب، كلاهما مصري، وهذا سند مصري، ابن وهب مصري، عمرو بن حارث مصري، بكير بن عبد الله كذلك. على كل حال يعني فيه مما يتميز به الأسانيد المصرية نزولها، ولهذا الذي يريد تخريج حديث العلوم لا يقرب مصر، يأتي إلى جهة الحجاز هذا أولا، ثم يأتي إلى جهة الشام وجهة العراق، هذا يكون فيه العلوم. نعم. حدثنا أحمد بن عيسى وحرملة بن يحيى المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن أشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال يتناوله تناولا. باب الماء من الماء، هذا كله من باب المحافظة، يعني لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، لأنه لو نزل في وسط الماء هذا يعني ما في شك أنه قد يقدر بعض الناس، ولا سيما إذا كان الماء صغيرا، وقد يدفع هذا بعض الناس إلى الوسوسة. فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله، ونهى أن يبول كذلك في الماء، نهي أن يبول أو يبال في الماء الراكد وأشبه ذلك. أحيانا يكون من جهة محافظة على الصحة، وأحيانا يكون من استقدار الناس، وأحيانا يكون باب للوسواس. فهذه العلائق كلها شرع قطعها بهذا التنبيه. وتلاحظون أن هذه التنبيهات كثرت في الطهارة، وهذا منهج الشريعة، أنه كلما احتاج الناس إلى هذه الأشياء وتكررت عندهم يوميا، شاء الشرع بكثرة الأحاديث التي تغطي هذه الأفعال. وهذا منهج عظيم للشريعة، أنه كلما احتاج إلى شيء كثرة النصوص فيه، إما ببيان أصل، إما بالكثرة، وإلا ببيان أصول فيها، أصول يضطرب عليها، أو يبان بكثرة التفريع، أو كثرة أعيان النصوص، هذه المسألة الفلانية والمسألة الفلانية والثالثة والرابعة في أعيان صور، أو يبين قاعدة كاملة وتقل في الباب النصوص، لأن القاعدة فيه من فعل كذا فهو كذا، خلاص هذه كافية. لكن في الطهارة خاصة تلاحظون أن العلماء يعني الأحاديث التي أوردها كثيرة، كلها من هذا الباب، من القسم الأول، وهو أنه إذا احتاج الناس إلى شيء فإنهم يحتاجون إلى التنبيه عليه بأفراد أو بأعيان النصوص. باب من الماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان. هذا قول مصنف باب الماء من الماء، يعني فيه التنبيه على أن الإنسان لا يجب عليه الغسل إلا أن ينزل، فلو جامع إنسان من دون إنزال فإنه ليس عليه غسل. وهذا قد كان في أول الإسلام، وأورد له المصنف هنا هذا الباب، ثم أعقبه بالباب الآخر في أنه أن هذا منسوخ، كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ. نعم. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يكثر، فقال لعلنا أعجلنا، فقال نعم يا رسول الله، قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. باب ما جاء في وجوب غسل إذا التقى الختانان. حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. حدثنا محمد بن بشار قال هذا هو النسخ. فلذلك جاء في الحديث الذي بعده قال إنما كان رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال عن الزهري أنه قال قال سهل بن سعد الساعدي قال سهل بن سعد الساعدي وأخبرنا أبي بن كعب أنه قال إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بغسل بعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس الرجل بين شعره الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. هذا هنا في قوله إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، هذا فيه بيان بمعنى التقاء الختانين. التقاء الختانين كناية عن تغييب الحشفة، وتغييب الحشفة كم تتوقعون فيها مسألة في الشرع؟ 10 5 أكثر؟ كم يتعلق بعمل الحشفة؟ ممكن نعزها حد الزنا، إذا غابت الحشفة قام حد الزنا، واللواط الشاب الصائم حصل به الدخول وإن كانت الخلوة، ولكنه يستقر به المهر، مهر المثل، وهكذا في شبهة، وهكذا في الدية، وهكذا إشهاده للحج إذا كان قبل يوم عرفة، أما بعد يوم عرفة في كلام آخر يتعلق بتغييب الحشفة. 400 حكم الشريعة إلا 8 أحكام أشار إليها في شرح، أشار إليها ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود، في المودود بأحكام المولود أشار لها الأحكام، وأشار إليها الفقهاء، جمع من الفقهاء، الرحيباني في شرح غاية المنتهى كذلك، صاحب المنتهى كذلك أشار إليها إشارة، وفي الكشاف كذلك أشار لها إشارة، إلا أن استقصاها ابن القيم يعني استقصاء عظيم الحديث. شو هذه أحكام عجيبة يعني تنبني على يعني تغييب الحشفة. نعم. باب من احتلل ولم يرى بدلا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم يرى أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه. وهذا الحديث أصله في الصحيح بمعناه إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم يرى أنه احتلم اغتسل. وفيه مسألة زائدة هنا، بعض الناس يسأل في وقت في مثل هذه المسألة، فنسأله نحن نقول له يقول إني حصل لي رطوبة وأشم رائحة المني تختلف عن الرائحة غيرها، فنقول له في الصيف أم في الشتاء؟ إن قال لنا في الصيف والماء كثير قلنا له نعم تغتسل، وإن قال لا رطوبة نشفت من فور قيامي قلنا له هذا تعرق يحصل الإنسان في الصيف فيشكل على بعض الناس. والدليل على ذلك أن الإنسان إذا أخذ ثوبه أو ملابسه يرى فيها الأثر بعد النشوف بعد أن تنشف، هذا ليس باحتلام إنما يحصل الإنسان تعرق. وإذا كان في الشتاء حصل الإنسان شيء في الشتاء فإنه في الشتاء تبقى مع الإنسان الرطوبة، لأن الشتاء ما ينشف لبرودة الجو، فهذا ما يشكل على بعض الناس، إلا أن هذا الأصل ينبغي أن يطرد دائما، وهو أنه إذا رأى بللا رآه هذا وجب عليه الغسل ولو لم يذكر احتلام، ولا ما ذكر احتلام. وهكذا عكسه إذا كان قد رأى أنه احتلم، رأى أنه احتلم ولكن ما رأى البلل، قلنا له الحكم يدور مع علته وهو وجود البلل، هذا أصل. ولهذا يتفرع على هذا الأصل يتفرع عليه العلماء رحمهم الله قواعد أو مسائل كثيرة، منها القاعدة الشهيرة العظيمة وهي إضافة الحدث إلى أقرب أسبابه إلى أقرب أوقاته. فلو جاء إنسان ورأى أثر احتلام فيه ولكنه ما انتبه بعد أن يستيقظ من النوم، ثم هذا في الليل صلى الفجر ثم صلى الظهر نام، صلى العصر صلى المغرب، فلما أراد أن يغير ملابسه رأى هذا الأثر، نقول له من نوم الظهر ولا نوم الليل؟ نعم، نقول هذا الحدث الذي حصل لك تغتسل وتعيد صلاة العصر والمغرب، لأن الأصل في الحدث إضافته إلى أقرب أوقاته. باب ما جاء في الاستثار عند الغسل. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأبو حصن عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال أخبرني محل بن خليفة قال حدثني أبو السلف أنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني فأوليني قفايا وأنشر الثوب فأستر به. حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل أنه قال سألت فلم أجد أحدا يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد الله بن نوفل كذا في الإكمال. طيب نعم. أنه قال سألت فلم أجد أحدا يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح بسفر فلم أجد أحدا يخبرني حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح فأمر بسد فستر عليه فاغتسل ثم صبح ثماني ركعات. طيب الآن المصنف يقول باب ما جاء في الاستتار عند الغسل، شو الفائدة من هذا التبويب هذا؟ يعني الآن الإنسان جرت عادته أنه يستتر حتى لا يراه الناس، الحاجة لتغسيل حاصل، لماذا يورد هذا باب ما جاء في الستار عند الغسل؟ الإهانة جيدة، هذا أحد الفروع، لكن هو يقول الستار الآن عند الغسل هو فيها حاجة. ها؟ هذا جيد، لكن لماذا يقول الستار؟ لماذا ينصون على الستار عند الغسل؟ هذا شيء عظيم. بعض الناس لا يبالي حال الاغتسال، اغتسل أمام مجمع من الناس وهكذا قضاء الحاجة، ولهذا نبههم في قضاء الحاجة إلى باب الاستثار عند قضاء الحاجة، وهكذا بوّر صحيح البخاري ومسلم وهكذا بقية الأئمة رحمهم الله، يعني أئمة السنن يريدون هذا، لأنه يوجد من الناس من لا يستتر حال الغسل ولا حال قضاء الحاجة، وهذا قلة عقل في بعض الناس، لأن هذا مخالف للحياء، الحياء يوجب على الإنسان أن يستتر في هذه الأحوال. فإذا نبه المصنف مثل هذا التبويب هذا لوقوع بعض الناس فيه، وإن كان غالب العقلاء لا يصنعون، لكن لوجود هذا الخطأ ينبهون له. نعم. فأمر بستر إذا مقدمه مؤخرة. سألته أنه قال سألته فلم أجد أحد يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي لكنها عندك الآن عندك كلمة متناسقة ما فيها شيء، بس اللي عندك سألته أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في السفر، لا اللي قرأها أي لا اللي عندنا هنا أحسن. نعم اللي عندنا أجود. نعم الجملة كأنها مشوفة في نسختهم. نعم. حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني وقال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني وقال حدثنا الحسن بن عمارة عن ابن بن عم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم بأرض ثلاث ولا فوق سطح لا يوريه فإن لم يكن يرى فإنه يرى. طبعا هذا حديث من الزوائد وإسناده واهي، الحسن بن عمارة متروك وهو صاحب مناكير، وهذا من جملة مناكيره، وحتى لو يعني صح مثل هذا فالأشبه به الوقف. نعم. قال ما جاء في النهي الحاكم أن يصلي. حدثنا محمد بن الصدر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم غائطا وأقيمت الصلاة فليبدأ به. حدثنا بشر بن عادم قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن استفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. حدثنا محمد بن يوسف الحمصي قال حدثنا بقية قال قال حدثنا بقية عن حبيب بن صالح عن الحمصي. ها عندك الحمصي؟ يوسف الحمصي. طيب نعم. قال حدثنا بقية عن حبيب بن صالح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقد حتى يتخفف. باب ما جاء في المستحاضة إذا الذي هو قبل هذا عمارة. عمارة الذي في الإسناد الذي قبل قبل ها عمارة. عمارة نعم. باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستجر بها الدم. حدثنا محمد بن ربيع قال قال أنبأنا الليث بن سعد قال أخبرنا الليث بن سعد. وهذا هو المحفوظ في كما قال الدارقطني في إسناده اللي هو في هذا الإسناد قد اختلف فيه على صيف فيه على عروة في إسناده وفيه بنتنا في الحقيقة، لكن هذا هو المحفوظ في سياق هذا الحديث. الاختلاف على عروة هذا هو المحفوظ من حديث الليث. نعم. حدثنا محمد بن ربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن مخيل بن عبد الله عن المنذر بن مغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال يعني الاستحاضة شكت إليه الدم يعني الاستحاضة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فضلي إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر القرء فتطهر ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. حدثنا هذا هذا قال إذا أتى قرؤك فلا تصلي، هذا استدل به من قال إن الأقراء ها والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أن المراد بهن الحيض وليست الأطهار. نعم. حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا حماد بن زيد الحائم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاضة فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس ذلك ولا ذلك كلها سواء يعني في العربية وفي ضبط الحديث إنما ذلك عرق أو ذلك عرق. نعم. قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا حديث وكيع. نعم. هنا قال فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. هي سألت المرأة عن ماذا؟ عن استحاضة فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض. ظاهر هذا تحت الإجابة إجابة عظيمة حقيقة. وهذا الحديث له الذي ثابت في الصحيح هذا أصل في مسألة الاستحاضة. المرأة جاءت تسأل عن شيء في الاستحاضة فدلها على على على الحيض، لأن الحيض السؤال عنه أهم من السؤال السؤال عن الاستحاضة، كما جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الحج قال ما يلبس المحرم؟ ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلبس، أجابه الذي لا يلبس، قال لا يلبس كذا ولا البرانب إلى آخره. وهذا هذا منهج في الإجابة من حسن إجابة المفتي أن يجيب على جزئية والباقي تكون بعكسها، ما يجلس يعدد لك كذا وكذا إذن الصبح ما انتهى الموضوع يقول له هذا. هذا هذا أمر. الأمر الثاني هذا في إشارة إلى مسألة مهمة في مسألة الاستحاضة. هذا الحديث هو أصل في مسألة الاستحاضة. الاستحاضة قد طول فيها الفقهاء رحمهم الله تطويلات وتفريعات حتى يعني إن بعض أهل العلم أراد شرح كتاب فشرح كتاب الحيض في ثلاث مجلدات وحده، ثم قال رأيت أن الناس قد شق عليهم هذا أو يشق عليهم راح اختصر فجعله في قريب من مجلد. وهذا الحقيقة لو تأمل الإنسان المصوص فيه لوجد أنها قليلة في مسألة الحيض، ما هي كثيرة هي، وقلتها كما ذكرنا سابقا من كثرة تدل على ماذا؟ على حاجة الناس، والقلة على أنها عدم الحاجة. احتاجت بس إلى تنبيه إلى مسألة مسألتين والباقي خلاص، ما تطول على نفسه ويعني يجعل هذا الباب عذاب على على النساء وعلى على خلق الله تبارك وتعالى. فهي سألت عن الاستحاضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة جاءت حيضتك أنت تعرفينها، لأن دم الحيض أسود يعرف له رائحة يفرق بينه وبين سائر الدماء. دم الاستحاضة دم عرق، مثل العرق لو يكون فيه جرح يخرج الدم، يخرج دم أحمر زهري تقريبا، لكن الدم الحيض لا، أسود يميل للسواد، بمجرد خروجه وخروج جزء منه يتخثر وينتن بخلاف دم العرق. النساء يدركن هذا، يعني فرقن بين هذا، يعني بين هذا الدم وهذا الدم. فقال لها هنا مسألة التمييز، إذا كانت المرأة تميز وهي مستحاضة فإنها يجب عليها أن تميز دم الحيض وتكون حائضا في الأوقات التي ترى فيها دمها، الذي لا ترى فيه هي مستحاضة، وانتهت المسألة، ولا يحتاج إلى أكثر منها مما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، لا فصل لها ولا فرع لها ولا أشغلها بأشياء يعني من هذا القبيل. والآن الحمد لله يسهل هذا، حتى تبدأ الآن عبارة يكون كوي، ها يعني يكوي ينتهي الموضوع. قديما قد يكون عرق داخل ويعالجونه في بعض الأعشاب بعض الأحيان، وحيانا تنفع وحيانا لا تنفع، وهو على كل حال يعني مرض من جنس الأمراض الباقية التي يخرج فيها الدم لا يرقى. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق إملاء العلي من كتابه وكان السائل وغيره قال أخبرنا ابن تريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن طلحة عن أم حبيبة بنت جحش أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة طويلة، قالت: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره قالت: فوجدته عند أخت زينة، قالت: قلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، قال: وما هي؟ أي هنتاه، يعني هذه هنتاه يعني هذه. نعم. قلت: إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة. هذا ولا حيضة كلها صحيحة. نعم. الله عندكم ضبط هذا الكسر ولا بالفتح؟ حيضة بالفتح. طيب في حالنا في البخاري ضبطت بالكسر. نعم. قلت: إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتني الصلاة والصوم، فما تأمرني فيها؟ قال: أنعت لك الكرسف، الكرسف يعني القطن، فإنه يذهب الدم. قلت: هو أكثر. فذكر نحو حديث شريك. هذا الحديث يعني صححه الإمام الشافعي وأحمد والبخاري وجمع من الأئمة، وإن كان ابن عقيل اللي هو عبد الله بن محمد بن عقيل تعرفون الكلام السابق الذي يعني فيه، ومع ذلك صححه له هذا الحديث. وبعض الأئمة يرى كأبي حاتم مثلا أن هذا من أفراده مثله لا يحتمل، يعني يقول في النفس منه شيء. والأئمة الذين ذكرت لكم جمع من الأئمة كالشافعي وأحمد والبخاري يرون ثبوته لأنه حفظه، وفيه قصة، والحديث كما قال ابن أحمد إذا كان فيه قصة يدل على أن الراوي صاحب الأوهام قد ضبط، يعني هذا من الدلالة، عرفت هذه الدلالة بالتتبع لأحاديث هؤلاء الضعفاء المتكلم في حفظهم، صارت قاعدة عند الأئمة رحمهم الله. وسيأتي الكلام عليه في حديث شريف بعد ذلك. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أفطر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين. قال أبو بكر في حديثه: وقدرهن من الشهر، ثم اغتسلي واستغفري بثوب وصلي. هذا يعني استدل به من الفقهاء من قال إن المرأة إذا لم تميز المستحاضة وحدة من النساء، امرأة من النساء أول ما جاءها الحيض وهي صغيرة فجأة وإذا الدماء تسيل، ذهبوا بها إلى قالت لوالدتها فقالت: هذا دم استحاضة. وأثناء الاستحاضة هذه امرأة مبتدأة أو امرأة مضطربة، هنا إن كانت تميز الدم الحيض عن الاستحاضة هذا هو الأصل أنها تميز، فيرى إذا رأت دم الحيض أمسكت عن الصلاة، وإن لم تره صلى. وإن كانت هذه المرأة مبتدأة لا تدري ما تعرف نعلمها، تعلمها والدتها، ثم إذا لم تميز لم يحصل لها تمييز بكثرة الدماء التي تخرج منها. هذه المرأة يعني بعض أهل العلم يرى حمل هذا الحديث عليها، وهي الأيام التي كنت تحيضين إذا كانت ممن تحيض، أو تحيض 6 أيام أو 7 على الأكثر، ثم تصلي. وإن كان في يعني هذا الحديث يعني محل مقال يعني لأهل العلم، وبعضهم يعني يضعفه لأجل قوله 6 أيام أو 7 تحيض في علم الله 6 أيام 7، يقول السابع هذا واحد من اثنين، يا أنها مستحاضة يا أنها تصلي أنها لا تصلي. الشرع لا يحيل في الغالب إلى مثل هذا، وأجاب بعض أهل العلم عن هذا بأن هذا يعني أن يحمل هذا على الأكثر، يعني لو صح هذا الحديث. ومن الأئمة من يرى ثبوته كما سيأتي. حدثنا علي بن محمد بن أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطع الدم. هذا قول هنا بن أبي ثابت ولا لا؟ عندكم عن عروة بن الزبير مسمى في كل النسخ عندكم ابن الزبير، هو تقدم لنا أيضا أنه مسمى في حديث حبيب عن عروة السابق الذي تقدم، هذا اللي قلنا فيه أن يحيى بن سعيد القطان قال لرجل احكي عني أن هذا الحديث أن هذين الحديثين بحديث هذا وحديث في القبلة اللي ذكرناه سابقا أنهما لا شيء، يعني لما تكلم فيه من عدم سماع حبيب عن عروة، وأن عروة هذا هو المزني وليس ابن الزبير، هذا تقدم في حديث القبلة هذا. نعم. ثم اغتسلي وتوضعي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضع لكل صلاة وتصوم وتصلي. باب ما جاء في المستحاضة. هذا الحديث هو الحقيقة يعني مسألة المستحاضة، يعني في قوله في هذا الحديث وتوضئي لكل صلاة. في الصحيح قال عروة أو قال هشام في روايته في البخاري إذا كان أحدكم يذكر قال وتوضئي لكل صلاة، فهو يعني حصل خلاف بين الأئمة في بين شراح البخاري هل هذه من تمام الحديث ولا من زيادة الرواة. والحقيقة أن هذا الحديث في خارج الصحيح هو محل الكلام كما يعني ترون في اللي ذكرناه سابقا، وتضمن شيئا يعني قد يكون فيه شيء من المشقة، وهو قوله توضئي كل الصلاة. ووجه ذلك أنها الآن لو خرج منك جرح أنت من يدك تتوضأ لكل صلاة، ها؟ طيب لو أوجبنا عليك الوضوء لكل صلاة ما في مشقة؟ فيه مشقة ظاهر هذا. طيب ما لها المستحاضة شو لها الوضوء لكل صلاة؟ وأهل الطب ما يوافقون على ذلك، هو يخرج من السبيل، هو وله مخرج خاص من الرحمة كذا. هل هو صاحب خروج الموضع؟ هو مستحيل، ما يوافقون على ذلك. ظاهر الإشكال. والحقيقة هذه المسألة هذه يعني ينبغي الإنسان أن يتأملها بإنصاف، ولا يعني يهيبنه قول من قال إذا كان جمهور أهل العلم يقولون بمثل هذه المسألة، يعني كما كان الأمير محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله صاحب سبل السلام كان يقول يعني لا يهيبنك سوق الإجماع، إلا أنك لو فتشت عن الإجماع ما لقيت فيه إجماع، ولو وضع فيها السنن والآثار لقيت الخلاف موجود من قديم. فيعني جمهور أهل العلم على أنها تتوضأ لكل صلاة، المذهب عندنا وعند أبي حنيفة أنها تتوضأ لوقت الصلاة، والشافعي رحمه الله يرى أنها تتوضأ لكل صلاة فتستبيح به ما شاء من النوم. مالك رحمه الله يرى أن هذا الأمر لها، قلنا نعم أنا أثبت هذا الحديث لكني أراه استحبابا لا وجوبا. طبعا يجب أن نفرق بين المستحاضة وبين من به سلس البول. سلس البول النصوص فيه أو الإجماع فيه يعني من قديم مشهور لكونه يأخذ من موضع النجاسة خلاف الاستحاضة حقيقة، وخلط المسألتين حقيقة يعني الذي يعني من تكلم فيها من بعض المتأخرين هو محل نظر حقيقة. فمالك رحمه الله يرى أن هذا مستحب الذي هو وضوءها لكل صلاة، ومما يقول أن هذا الأمر للاستحباب الحقيقة قول مالك يعني أمر إرشاد لها، لأن يعني حكمته يعني إذا ثبت هذا في الشريعة حكمته ظاهر. فإن غسل بعض الجسم يعطي قوة ولا ما يعطي قوة؟ يعطي قوة، قد مرت علينا النصوص في مسألة العود، العود للجماع يعطي قوة ما في الشك. عاد الإحالة إلى أهل الطب في مسألة يعني الذي تغير فسيولوجيا في الجسم هذا أمر آخر، لأننا ليسنا مختصين به، إننا نحن نعمل بالنصوص. فهذا الذي هو وضوءها لكل صلاة هذا ظاهر، يعني أنه أمر إرشاد على قول مالك رحمه الله أنه مفيد بالنسبة له. لكن إلزام المرأة به كل صلاة ذكرنا سابقا أن تعليق الحكم الشرعي يحتاج إلى شيء يحسن السكوت عليه، أو يحتاج إلى مناسبة من المناسبة، حتى إن قلت أنت واجب ينبغي أن تكون الشيء الذي علقت عليه مناسب الوجوب مناسب لتعليقه في هذا المكان. إن قلت بأنه مستحب ذلك يحتاج إلى مناسبة، والمناسبة في الاستحباب ظاهرة لكن في الوجوب ونحن نظر. ولأجل ذلك مما يقوي هذا أن الصحابة أنفسهم لما تتبعنا السنن والآثار عنهم في هذا وجدنا أن منهم من يقول بأنها تغتسل بكل صلاة من الصحابة، ومن الصحابة من يرى أن، وكذلك من السلف من التابعين من يرى أنها تغتسل لوقت كل صلاتين وتجمع بينهما على بعض رواية حديث فاطمة أو حمزة. ومن الصحابة من يرى، ومنهم من يرى أنها تتوضأ من الظهر إلى الظهر يعني اغتسال مرة واحدة. وابن المنذر رحمه الله يعني أشار إلى أن هذا محل نظر، يعني له كلام عظيم حقيقة في كتاب الأوسط في مثل هذا، يقول أن النص فيها ما هو بذاك القوة يعني حتى يمكن أن تلزم به شريعة ويقال لهذه المرأة يعني ورحنا نزلناها عذاب الاستحاضة الذي يخرج منها، رحنا نزلناها عذاب ثاني وهنا توضأ لكل صلاة، هذا ما له يمكن. فهذا الحقيقة أنت إذا تأملت هذه المسائل يعني اختلاف الصحابة في هذا دلت على أن هذه المسألة فيها سنة صريحة شائعة ذائعة ولا ما فيها؟ ما فيها. لو كانت في سنة قاضي حاكمة ما اختلفوا رضي الله عنه. فقول مالك بأنه يعني على فرض ثبوت هذا اللفظ وتوضئ كل صلاة يعني أنا أقول وإن كان قول يعني مخالف لجماهير أهل العلم إلا أن قول مالك في قوة، يعني ابن المنذر يقول من أصله، هو بعض السلف يقول من أصلها أصلا ما يجب عليها الذي هو الوضوء لكل صلاة. لكن إذا صح هذا الحديث أطلق منا في الصحيح في البخاري لأنه قد اختلف هل هو من إدراج في الحديث أو من أصل الحديث. نعم. باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضتها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيمة وإنما هو عرق فإذا أطولت الحيمة ودع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. هذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لها, يعني بين لها حكم وهو أنها إذا أقبلت الحيضة قالها دع الصلاة فإذا أدبرت. في الأحاديث القوية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لها إذا أدبرت فاغتسلي وصلي, ما زاد هو الذي حصل في الكلام. لذلك ابن المنذر رحمه الله لما يعني أسنده من طرق كثيرة لتتبع الرواة الأثبات الذين رواه في الصحيحين وغيرهما قال هذه الطرق ما فيها توضأ لكل صلاة فيما تتبعه هو, وإن كان فيها خارج يعني الصحيح في عدة روايات, إلا أنها مثل ما ذكرت لكم أنها فيها مقال في من زادها. وحكى عن ربيعة شيخ مالك أنه لا يرى هذا من أصله, يقول ما أوجب الله على هذه المستحاضة دي إلا غسل واحد إذا أدبرت الحيض, إلا أنه قال لم أرى أحدا قاله قبله فتهيب من القول به. وإلا من تأمل مثل هذه المسألة يعني وتتبعها يعني يرى أن هذا يعني يحتاج إلى تأمل يعني وفي نظر إجابة الوضوء عليها لكل صلاة. نعم. قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة, وهذا شيء هي صنعته اللي هي أم حبيبة يعني ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل لكل صلاة, وإن كان يعني عمر عفوا علي وابن عباس الصحابة كانوا يرون أنها تغتسل لكل صلاة, وهذا الحقيقة الغسل لها لكل صلاة أشد. لكن إذا المرأة صنعته هي يعني كما جاء في بعض الروايات عن عائشة وقال هذا الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث إن هذا شيء صنعته هي كما في رواية مسلم ما قال لها النصاص ولا أرشدها إلى أن تغتسل لكل صلاة, ولا يتهيأ هذا لكل الناس أن يتوضأ لكل صلاة. اليوم خمس بكرة خمس أنواع أكمل يغتسل خمس مرات وبعدها درب طويل. المرأة يعني تغتسل بهذه الصورة وقد يعني تصاب بشيء يعني بشيء من الأذى لكثرة الاغتسال. نعم. قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي, وكانت تقعد في مركة لأختها زينب بنت جحش حتى إن حضرة الدم لتعلم. باب ما جاء في الإبن, هذا أخذ بعض الرواة في بعض روايات هذا الحديث قال واغتسلي لكل صلاة, وهذه لفظة منكرة وإن كانت جاءت في بعض طرق هذا الحديث كيف قلبها هذا الرجل الضعيف, راح قلبها فعلها هي راح جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسل لكل صلاة. هذه مهمة أئمة الحديث رحمه الله أن يميزوا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الرواة. نعم. بعض ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنصيتها. إذا ابتدأت ها؟ صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الذكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حملة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحيضت حيضة منكرة شديدة, قال لا أحتشي كرسا, قال لا احتشي كرسفا, قالت له انه اشد من ذلك اني اثج ثجا, قال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله سته ايام او سبعه ايام ثم اغتسلي غسلا وصلي وصومي 23 او 24 واخر الضوء وقدمي العصر واغتسلي لهما غسلا واخر المغرب وعجلي العشاء واغتسلي لهما غسلا, وهذا احب الامرين اليه. هذا الحديث الذي اشار له المصنف قال ثم ذكر حديث شريك, هذا هو حديث شريك يعني انه ابسط في العباره من الروايه الاولى, وهذا الذي تكلمنا عليه قلنا في قوله سته ايام او سبعه تعرض عليها بعض العلماء بانها قوله اليوم السابع يعني يا طاهر يا انها كيف يعني يكون هذا الجنس الشريعه يحيل الى شيء لا يدرى ما هو. والعلماء الذين قالوا هذا كاحمد والشافعي والبخاري وجمع من الائمه من الفقهاء يعني راوا هذا وهم اكثر اهل العلم يرون ان قوله سته ايام او سبعه يعني لا تزيد عن السبع, إذا حصل لك اشتباه مهما زدت لا تزيد على السبعة، فيكون كلام يعني معناه ظاهر. نعم. باب ما جاء في ضم الحيض يصيب الثوب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وعن ثابت بن هرمز ابي مقدام عن ابي بن دينار عن ابي قيس بن تمصه انها قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضم الحيض عن ضم الحيض يصيب الثوب قال صليه بالماء والسري وحكيه ولو بضلع. حدثنا ابو بكر في الحديث في كم امر؟ أمران ثلاثة. نعم هذا صحيح. قال اغسليه بالماء، هذا أمر، واغسليه بالسدر كذلك، وأيضا حكي، هذا كله من يعني إرشاد الشرع. الشيء الذي يحتاج إليه هذه القاعدة في الشرع أنه ينبه إليه حتى في أدق تفاصيل. قال لها اغسليه، لا تكتفين بالماء، بل أضيفي إليه شيء من السدر، بل حكي كذلك. والسبب لأن التطهير تطهير دم الحيض ليس من جنس غيره من الأشياء التي تطهر الثياب منها، أنه نجاسة، فإذا يغسل ويحك، يغسل بالماء وبالسدر ويحك كذلك حتى لا يبقى بقايا منه. فإن قال إنسان طيب، هذا في حديث عائشة الصحيح أنها قالت كنت أقصعه أبل ريقي كذا فأقصعه، هذا لا يشكل في الرواية الصحيحة التي في الصحيح، لا تشكل، لأن هذه نقطة صغيرة جدا، النقطة الصغيرة، والذي يشق الاحتراز منه الشرع دائما يخفف فيه. لذلك هي فهمت رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، وهي يعني أحد الذين نقلوا في صفة غسل دم الحيض أو تنظيف دم الحيض، هي أحد رواتي، هي فقيهة رضي الله عنها. لكان الشيء نقطة لا أثر لها، هذا لا بأس، أخذ شيء بالريق، لأن الشرع يسهل في مثل هذا أو يخفف في مثل هذا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال قرصيه واصليه وصلي فيه. حدثنا حرملة بن يحيى يعني حكي كما تقدم. نعم. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كانت إحدانا لا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند تمرس. تقترس ولا بأس، تقرص يعني ما عندنا تقترس، المعنى واحد يعني تحك، هذا المعنى. نعم. إن كانت إحدانا لا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها حتى عند من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. باب الحائض لا تبني الصلاة. قالوا تنضح، ها؟ تنضح؟ تنضح. طيب. نعم. باب الحائض لا تبني الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة أن امرأة سألتها تقضي الحائض الصلاة، قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. باب الحائض تتناول الشيء من المسجد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الباهي عن عائشة أنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم داوليني الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقالت ليست حيضتك في يدك. هذه اللفظة يعني بدي أن ما أننا ما ننساها، لأننا سنستفيد منها في يعني في خلاف طويل لأهل العلم في هذا الباب، ليست حيضتك في يدك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدري رأسه إلي وأنا حائض وهو مجاور التعني معتكفا فأصله وأرجله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أنها قالت فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. حجري أحسن، والحجري صحيح. يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. هذا الآن يعني سننبهكم تنبيه إليه ثم نحيل الكلام عليه إن شاء الله فيما بعد. قال في حديث عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوريني الحمرة من المسجد، يعني كساء أو ثوب كان يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، أو هو موضع يعني اليدين والوجه في السجود. المقصود هنا قال فقلت إني حائض، هو يقول أنا ناوريني الحمرة، قالت إني حائض لتنبيهه عليه الصلاة والسلام إلى أنها لأنها ماذا هو استقر عندها في ذهنها أن الحائض لا تدخل المسجد، ظاهر هذا. طيب بما أجابها النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لها؟ هو يقول لها شيء عقلي وشيء حسي، قال لها هل الحيضة في يدك؟ الجواب لا. ولو النتيجة ادخل، فكأنه ينكر عليه الدخول في المسجد. ولذلك هذه القضية بهذه الصورة نحن سنستفيد منها في ترجيح أحد قولي العلماء رحمهم الله في دخول الحائض في المسجد، يعني الذين منعوا منه يعني هم جمهور بل جماهير أهل العلم في هذه المسألة، وهي تحتاج إلى تأمل بس، تحتاج إلى تأمل. نعم. باب مال الرجل لامرأته إذا كانت حائضا. حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم حاول، حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حاول، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي عن عائشة أنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار ثم يباشرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مشن قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أم سلمة أنها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سلمة عن أم سلمة، لا الذي في الصحيحين حدثنا أبو سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، هذا هو الذي في الصحيحين وهو المحفوظ، ولذلك خرجه صاحب الصحيح. وعلى كل حال أبو سلمة يعني ممن روى عن أم سلمة، لكن صنعة المحدثين هي هذه أنه إذا كان في واسطة ذكروا هذه الواسطة. نعم، يعني يحتمل هذا، لكن يعني عندنا ظاهر الإسناد يعني قد نحتاج إلى تتبع هل هو فعلا إسقاط ابن ماجه ولا إسقاط غيره ولا إسقاط من الناسخ مثلا، يعني لا يبين هذا الحقيقة إلا بعد تتبع الروايات. لكن المحفوظ في الصحيحين هو من حي أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. نعم. قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنافستي قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنافستي قالت وجدت أنافستي، يعني النفاس سماه نفاسا لأن الحيض نفاس بالإجماع. قال أنا فستي قلت وجدت أنا فستي نفستي هي هي التي فعلت، لكن نفستي يعني فعل بها النفاس، والثاني يعني غيرها ليست هي التي فعلته لأن هذا فعل لا إرادي ليست هي التي تتحكم في نفاسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فستي قلت وجدت ما تجد النساء من الحيضة، قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم، قالت فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي فادخلي معي في اللحاف، قالت فدخلت معه. حدثنا الخليل بن عمرو قال حدثنا ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيب معاوية بن خديج عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيمة قالت كانت إحدانا في فورها أول ما تب في الحيض ها؟ هذا كأنه في نسخة يعني في الحيض في نسخة في الحيضة المعنى واحد لكن الذي عندنا الحيض نعم أي في نسخة الحيض نعم قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض قالت كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف ثقيلية ثم تضجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب النهي عن اتيان الحائض حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني جعلها الأئمة رحمه الله من مناكير حكيم الأثرم هذا يعني كما قاله البخاري والترمذي والبزار والعقيلي وابن عدي جمع الأئمة يعني في هذا وكأنه يعني في شيء من نكارة يعني فيها أشياء عدة يعني قوله من أتى حائضا وامرأة في دبرها وجمعهم إلى الكاهن شعر الصفتين لي جمعه إلى الكاهن يعني إتيان الحائض أو المرأة في دبرها هذا وإن كان قبيحا لكن لا يأتي في مثل الشرك نسأل الله العافية الذي يأتي كاهن فيصدقه إن هذا الشرك لا يوجد أقبح منه كل خصلة قبيحة فالشرك أعلى منها هذا يعني الأئمة رحمه الله تكلموا في نكارته والترمذي رحمه الله أشار إلى وجه آخر يعني في نكارته وهو أنه لو كان كفرا لإتيان الحائض يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كفارة كما في الحديث الآتي اللي هو أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار الكافر ما يحتاج كفارة ولا في شيء يكفره ولا يطهر الكفارة طهارة هذا لون يعني الإشارة إلى نكرة المثل أحيانا القول في أتيان المرأة في دبرها هذا قد ورد له شواهد وهكذا يعني في المنع منه والتشديد والتغليظ فيه وقوله هنا أو كاهنا فصدقه وهذا فيها حديث عدة عن صلى الله عليه يعني في الصحيح وفي غيره فبقي هذا اللفظ من أتى حائضا هو الذي يعني الحقيقة يعني لا يوجد ما يعضده والمصنف رحمه الله قال باب النهي عن إتيان الحائض فأورد هذا الحديث وعلى كل حال هذا الحديث يعني هو بنص القرآن يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر أو يطهر هذا نص القرآن لا إشكال فيه لكن جعله كفرا هذا هو الذي يعني تكلم عليه حتى لو ثبت في مثل هذا فيكون من جنس أحاديث الوعيد التي فيها التنبيه إلى غلظ هذا الأمر وإلا لو كان كفرا مخرجا من الملة كما قال الترمذي ما جعل فيه كفارة يعني سواء قلنا بأن حديث الكفارة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما هو من حديث عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد الخطاب أن يقسم على ابن عباس والإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن هذا الوجه في حديث ابن عباس من أتى يعني حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار يعني على هذا الوجه كان يقول ما أحسنه يعني حديث عبد الحميد هذا أن يقسم على ابن عباس والأئمة غالب الأئمة على أن هذا موقوف على ابن عباس وعلى كل حال يأتي الكلام فيه نعم باب في كفارة من أتى حائضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر بن ابي عدي عن عجبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ياتي امراته وهي حائض من قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. باب في الحائض كيف تصدق. هذا المصنف هنا يعني قال باب كفارة من اتى حائضا ثم اورد حديث ابن عباس. هذا حديث ابن عباس هذا ضعفه الشافعي رحمه الله قال من اهل الحديث يعني ما يثبتون مثل هذا ومثله من لا يثبت فيه كفارة اذا كان هذا على هذا الوجه. والحقيقة ان هذا الحديث من يعني يصلح مثالا لما اختلف فيه الائمة في ثبوته. وهذا الحديث فيه خلف كثير جدا على ابن عباس لا في رفعه في سنده ومتنه لا في رفعه ولا في وقفه ولا في إرساله ولا في متنه أنه دينار أو نصف دينار أو خمس ها يعني أو رقبة في بعض الألفاظ يعني قد اختلف فيه كثيرا. إلا أن الإمام أحمد كما قلت لكم قال في أحد الطرق وهي رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم عن ابن عباس قال إن هذا ما أحسنه. قيل له تذهب إليه قال نعم. فهذا يعني هو فيه إشكال من هذه الناحية. لا شك أن من أتى يعني حائضا من أتى امرأته حال الحيض لا شك أنه قد وقع في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. إلا أنه وهو لا شك كما سماه الله تبارك وتعالى قل هو أذى. الآن يأتي الإنسان للنجس هل هذا مولد يرده العقلاء؟ لا شك أن هذا الحقيقة يعني يدل على يعني دناءة في بعض الخلق. فالإنسان يتنزه عن المواطن التي يكون فيها أذى من قذر ومن نجاسة وأشبه ذلك. لكن على كل حال لو ثبت هذا يعني قلنا أنه موقوف فلا شك أن كفرات ما تقال بالرأي لها حكم الرفع. وإن قلنا بأنه مرفوع ثبتنا هذا الحديث سيكون وجهه غالب الرواية فيه أنها دينار أو نصف دينار ويكون هذا على التخير. يكون هذا على الصحيح في تتبع رواية هذا الخبر على كثرة اختلافها. المشهور فيها أنه على ظاهره أنه إما يتصدق بدينار أو نصف دينار على الوجوب عند من قال به وعلى المذهب على الوجوب. والرواية الثانية في المذهب مع الشيء يعني وثاقا لأكثر الفقهاء رحمهم الله. فهذا يعني الشيخ الشافعي وغيره يعني فعلى هذا الدينار يساوي الآن جرامين وربع تقريبا. الدينار يساوي جرامين وربع. تنظر في ينظر الإنسان في ما يساوي جرام لأن جرام الذهب يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. كان الجرام 5000 ريال الآن 150 ريال اختلاف كبير. والسعر عندنا الآن في هنا المملكة يختلف عن جنوب أفريقيا ويختلف عن شرق آسيا في اختلاف ليس في كل البلاد يكون كذلك. سينظر الإنسان قدر يعني جرامين وربع فيتصدق بها إن قدر. ما قدر قلنا له نصفها الذي هو قدر جرام ونصف تقريبا كذا أو جرام وربع أقل نصف الربع هذا جرام وثمن نعم جرام وثمن العيار كلها كل أنواع العيار إذا ما دام يطلق عليه ذهب صح. والغالب الآن شو اسمه بالنسبة للذهب أنهم يخلطون العيارات لأن الذهب في نفسه يعني شراء الخام يمكن ما تلقى لك جرام ما يبيعونه جرام ما أظن يبيعونه جرام. لكن لو اشتريت شيء يعني صغير مثل هذا الخماخم هذه اللي في الأذن يمكن تجي لها شيء رقبي جرامين. وهذه في العادة أنهم يحطونها من يعني العيار اللي هو 24 لأنه ينكسر يحتاجون إلى أن يخلطونه بالعيارات التي أقل حتى يقوى. وأحيانا ربما ضحكوا يعني على الناس وخلطوه بالفضة لأن الفضة أقوى في عدم انكسارها إذا خلطت بالذهب. لكن كل ما سمي ذهبا جاز سواء من أي عيار. الآن طلع من الذهب الأبيض هذا أحد أنواع. نعم. باب في الحائض كيف تغتسل؟ حدثنا على كل حال ترى يعني الذي هو التصدق بدينار أو بنصف هو من المفردات لم يقم بها الأئمة الثلاثة، هي في المذهب عندنا. والرواية الثانية وفاق الأئمة الثلاثة يعني يقولون بأنه لا يجب أن يستغفر الله عز وجل، وهذا الذي عليه أكثر السلف، جمهور السلف كما أشار إلى هذا أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر وجمع جمهور السلف على أنه ليس عليه شيء. الأئمة الثلاثة ما يرون ثبوت مثل هذا، يعني العقوبات كفارة عقوبة، والأئمة الثلاثة لا يرون أن جنس العقوبات يثبت بمثل هذه الأشياء، إما بالموقوف أو حديث تكلم فيها أو طريق في إسناده ومثله. هذا طريقه، سبق أن تكلمنا على هذا في الموطأ. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة: انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثه: انقضي رأسك. طبعا قولها هنا يعني انقضي شعرك، يعني تقدم لنا أن هذا يعني أن هذا ليس بواجب عليها، فعلى هذا يكون الاستحباب الذي هو الأمر بها لها بنقل الشعر. وما في شك أن نقل شعرها هو أولى وأكمل لها. وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سئل عن أن تنقض المرأة رأسها كما في حديث أم سلمة في الصحيح، قال لها: لا لا تنقض رأسها. نعم. إنما هذا الأمر يكون على هذا الإرشاد. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، ولا سيما هذا يعني إذا قلنا بهذا يعني انقضي شعرك، وقد يكون هذا له فائدة في بعض النساء التي شعورهن غليظة كما هو في الرجال، جنس شعر النساء ورقيق، لكن بعض النساء قد يكون لها شعر غليظ كما هو في بعض الرجال، هذا يناسب هذا الحديث أنه تنقض المرأة شعرها. بعض الناس لو تلمس راسه حول بلكة حول بعض، لو رأيته من مشافته يعني لا يكاد يصل إلى الشيء. ولهذا تجد بعض الناس شعره مرتع للقمر ومرتع شو اسمه هذا اللي يسمونه الأبيض، القشرة مفيدة هي القشرة ولا لا؟ ها؟ نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت أنه قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وصبغها فتطهر فتغسل الطهور. فتطهر عندنا هنا ضبطها فتطهر، ضبط الرواية لها فتطهر، والمعنى متقارب يعني فتطهر يعني أصلها فتطهر بالتائين، حذفت إحدى التائين. نعم. تأخذ إحدى كن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلك أو تبلغ في الطهور. ما عندك هذه؟ إذا هذه زيادة. أو تبلغ في الطهور ثم تصب. نعم. تأخذ إحدى كن ماءها وسدرها فتطهر أو تبلغ في الطهور فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب يعني شؤون رأسها يعني أصول الشعر. نعم. ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة من مسكة فتطهر فرصة ممسكة يعني فيها مسك فيها طيب، يعني الفرصة هي القطعة، تأخذ لها خرقة ولا شيء، وهذا المكان الذي كان فيه يعني حال يعني كان فيه رائحة هونة بعد ما تغسله المسك لا شك أنه مفيد لمثل هذه المواضع، وكذلك هو يطيبه بدل هذه الرائحة التي تكون فيه. فرصة مثلثة، لكن الرواية فيها الكسر فرصة ممسكة يعني فيها مسك. نعم. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها قالت أسماء كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة كأنها تخفي ذلك. قالت عائشة كأن عندنا هنا شيء. قالت أسماء كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة قالت أسماء كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهر. قالت عائشة ورد في رواية صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استحى مرة وجهه خجلا وأخفى يعني وجهه. لما شعرت عائشة بهذا من فطنتها أخذته وقالت أنت ينكر عليها ما تعرفين كيف تطهر؟ يعني ما تريد، هي تريد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشير إلى موضع الفرج، وهذا في الإنسان جبلته يعني يعرف هذا. لهذا من فضل عائشة أنها قالت مرأة مع امرأة أخرى راح تعلمتها. يشبه أن تكون هذه المرأة يعني إن كانت هي أسماء أو امرأة سألتها أو امرأة كانت حاضرة، يعني كأنها كانت يعني على صغارها أو شيء من هذا. نعم. قالت أسماء كيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي بها آثار الدم. قالت وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذ إحدى كل ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تبيض الماء على جسدها. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء ويتفقد الدين. هذا الذي عندي كذلك نعم النساء كنا نساء الأنصار. هو ورد في بعض الروايات في هذا الخبر فيما أتذكر الآن أنها ليست أسماء، يعني أنها اللي قالت هالكلمة لي أي كيف أتطهر. نعم. النقض هو استحبابا لا وجوبا. في صلى الله عليه وسلم سألته مسلمة في صحيح مسلم قال يا رسول الله انقض رأسي؟ قال لا. وعلى كل حال يعني هو أمرها هنا له يعني لعائشة يعني قال انقضي شعرتي وغسلي، وفي الرواية الثانية قال انقضي رأسك، هذا يعني إشارة إلى ما تقدم أنه قد يكون يعني تنبيها إلى غيرها من النسوة. وأفشت من نقض الرأس نقض شعرها المرأة إذا كانت قد عقدت رأسها أو لفته أن فك شعرها هو أولى حقيقة. ولهذا قال نبه الحديث هنا قال حتى تبلغ شؤون رأسها يعني أصول رأسها، وهذا مفيد للإنسان لأن الماء إذا لم يصل إلى الرأس سيكون مرتع حقيقة خصيب. نعم. ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤولها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح بهاني عن أبي عن عائشة أنها قالت كنت أتعرق العظم على حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأشرب من الإناء فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا لا يجلسون في بيت مع حائض ولا يكلون ولا يشربون. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجمع. باب ما جاء باب فيما جاء في اجتناب الحائض المسجد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب العجلي قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب العجلي عن محجوج الذهلي عن جسرة أنها قالت أخبرتني أم سلمة أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض. باب ما جاء في الحائض. هذا هو الذي يعني سنتكلم عنه الآن، وهو قول المصنف رحمه الله باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد. أطلق هنا المصنف رحمه الله ثم أورد حديث إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض، وهذا الحديث قد ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة وابن منذر وجمع من الأئمة رحمه الله يرون أن هذا الحديث يعني لا يصح والحقيقة أنه قد اختلف على جسرة اختلافا شديدا في متنه وفي إسناده، فالاحتجاج به يعني محل نظر. ويزيد يعني كون هذا الحديث يعني فيه نكارة أنه قد ورد في أحد رواياته وابن ماجه، وقد عزي هذا إلى ابن ماجه من النسخ الصحيحة من ابن ماجه ليس فيه هذا، وهو استثناء لا يحل لجنب ولا لحائض ولا حائض إلا للنبي أو لأزواج ولأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد، هذا ما يزيد نكارة يعني. على كل حال يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله يعني هم يفرقون بين المكث والمرور، فالشافعي وأحمد يرون أن الممنوع هو المكث لا المرور، ولا سيما إذا توضأ، ومالك وأبو حنيفة يرون أو يريان رحمهم الله يرون أن الحائض لا تدخل المسجد مطلقا لا مرورا ولا مكثا من باب أولى. وهذه المسألة الحقيقة تحتاج إلى تأمل، لأن فيها قول ثالث وهو قول المزني وابن المنذر وقول الظاهرية، وابن حزم له بحث طويل في هذا في المحلى، وهو كذلك قول لبعض السلف في أن المرأة يجوز لها يعني دخول أول الحائض يجوز لها دخول المسجد. وأنت إذا تأملت جمعت أحاديث السنة وجدت فيها الكلام على الحائض في المسجد وجدت شيئا يدل على المنع، وهو الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلاة العيد لما قال صلى الله عليه وسلم ويعتزل فيض المصلى، وعلى القول إن قلنا كما هو قول في مذهب أحمد أن المصلى بمسجد المسألة واحدة، إن قلنا إنه مثل المسجد يأخذ أحكام بدل مثل المدة فما هو قول أكثر أهل العلم. فهذا الحديث في إشارة إلى أن الحائض تعتزل المصلى. طيب العلة هذا حديث اعتزال فيض المصلى في حديث الصحيحين هل هو معلل؟ ما في علة، فيه نهي لهن أو أمر لهن بأن يعتزل فيض المصلى كل ظاهر. طيب ما في علة، أنت إذا تأملت حديث الذي تقدم حديث عائشة في الصحيحين لما قال لها ناوري خمر المسجد هو حديث معلل، والعلة الحقيقة التي فيه كما قال شيخ الإسلام تقتضي أنه يباح مطلقا، لأنها يقول لها ينكر عليها أنها والحيضة بيدك، هذا متضمن شيئين، متضمن الدخول ومتضمن المكر، لأن الحيضة ليست في يدها، قال الحيضة يكون في بدنه وليس في يدها، أي أنه أمر خفي وليس بظاهر إلا أن تتساهل فيه المرأة فيخرج، كما هو الشيء الذي أن تحمله فلو تساهل فيه في عدم حمله وقع، هذا كذلك. وهذا وجه التشبيه به. شيخ الإسلام رحمه الله يوافق أحمد الشافعي ويرى أن هذا الحديث يعني لا بأس به إذا قرن بحديث يعتزل الحيض المصلى، فيكون النهي على المكث للمرور، هذا هو رأيه رحمه الله، ويقول أن هذا يعني وإن كان فيه ما فيه لكنه يعترض بذاك. إيه فلكنه لما جاء إلى التعليل رحمه الله قال إلا هذه الحقيقة أنها تقتضي المنع، تقتضي الجواز مطلقا. وحقيقة الأئمة الأربعة كما أخبرتكم يرون هذا، إلا أنهم يفرقون بين المكث والمرور. ويعني الذي ذكرت لكم كالمزني والمنذر جمع من بعض السلف يرون أن هذه المسألة ما فيها منع مطلق، أنت إذا جمعت حديث المنع في اعتزال المصلى رأيت أنه أمر مطلقا ورأيت حديث عائشة هذا وهو تجويز لها بدخولها إذا جمعتهما دل على أن المنع من دخول الحائض للمسجد أو المكث فيها هو علة لوجود شيء، فإذا لم يوجد هذا الشيء لا يناسب تعليق الحكم عليه. ولهذا لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل حيضتك بيدي؟ وبعض الباحثين المتأخرين قالوا لا هذا غير صحيح، إن المراد أن لا بد من التفريق بين المكث والدخول. قلنا لها أهلا وسهلا، حديث عائشة يدل على الدخول صحيح، لكن العلة تدل على المكث ما تدل على الدخول. كان صلى الله عليه وسلم يقول لها ادخلي، وهو تشريع ولا مو بتشريع، هذا تشريع، فما دام علل فقد جاء بشيء زائد عليه. فالدعوى أن الشرع يفرق بين الدخول وبين المكث هو محل مقال حقيقة، لأنه يقال له فائدة تعليم الإنسان فنقول لا تدخل أنت عن الموضوع، فهذا الحقيقة محل نظر. والتعامل يعني بالمصادرة بهذه الطريقة هو أيضا محل نظر. فعلى هذا إذا تأملنا هذه المرأة التي هي قد تحتاج إلى المسجد في دروس، رأينا نحن في مجلس البخاري، أنا رأيته في عدة يعني في عدة أماكن منها هنا لما قرأ البخاري، رأينا بعض النساء وين يجلسن؟ يجلسن على عتبة الشارع ظاهر لا. طيب هذه صورة، ترون أن الشرع يوافق عليه هذه؟ ها؟ أنا ما أظن أن الشرع يقول للنساء لا أجلسي لا تدخلين بيت الله عز وجل إذا كنت قد تلجنت وتحفظ. ورأيت في الإسكندرية لما قرأت البخاري هناك رأيت بعض النسوة يعني يصنعن هذا. أنا ما انتبهت أنا الحقيقة في الآخر لما ختمنا البخاري قالوا لي بعض النسوة، وهذا الحقيقة أنا أقول أنه محل نظر. يعني أن نقول للنساء لا، والآن في أسباب التحفظ الآن أكثر من الأول. الأول كانت المرأة تتلجن وتستثبر وتربط وتتحزن ولا يخرج شيء، الدم هذا مو بلافورة الذي يخرج منها، إنما هو عبارة عن دم قطرات تسفر. إذا تحفظت المرأة ما لا تلوث نفسها ولا تلوث نفسها. الآن أسبابها موجودة، نحن بحاطين بآيات الحوائض النسائية الآن موجودة، هي تستطيع المرأة أن لا يخرج قطرة واحدة، بل لا يخرج منها رائحة أصلا في مثل هذا. فأنا أرى حقيقة أن منع النساء يعني من على هذه الصورة أنا أقول إنها محل نظر، ولكن يعني إذا قال به جمع من السلف وقال به جمع من الأئمة كالمزني وابن المنذر وابن حزم وبعض الأئمة، أنا أقول إن النهي معلل بعلة، أن الأمر معلل بعلة في النهي الذي في ذاك الحديث، وهو أنه إذا خيف من هذه المرأة أن تدخل المسجد فهذا. وأما قول عليه الصلاة والسلام في افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فهذا عند أهل العلم ليس المراد به، عند جمع من أهل العلم ليس المراد به دخول المسجد، إنما هو في حال طوافها، لأن الطواف بالبيت صلاح على قول بعض أهل العلم. قد أشار شيخ الإسلام رحمه الله في طال الحيل على هذه المسألة، أنها من هذا الباب، وهي محل خلاف على كل حال بين أهل العلم. وحتى لو صار هذا متردد بين هذين القولين لا يمكن أن يستدل به على قضية عامة، هذا التعليم الذي هو غير أن لا تطوفي بالبيت ما ندري هو كذا، لأن هذه الصورة لا يثبت بها الشرائع. الشرائع لها أدواتها في الاستدلال في ذكر الطرائق الحل والحرمة. باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطول الكدرة والصفرة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن شيبان النحوي عن أبي سلمة عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريدها بعد الطول، قال إنما هي عرق أو عروق. قال محمد بن يحيى تريد بعد الطول بعد الغسل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي حنيفه. الحمد لله يعني مر علينا في غيرنا حديث يعني في مساله يعني في مسألة خروج الدم يعني تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم تطيب خاطرها أن ذلك عرق مثل ما يكون عرق في يعني تعليل لها بالأعم يسألف عن شيء موضع يخرج منه الدم فأشار الله النبي صلى الله عليه وسلم بأعم إنما ذلك أو ذلك عرق نبه إلى أنها عرق من جنس العروق اللي في اليدين وفي الرجلين. نعم. عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عطية أنها قالت لم نكن نرى الصفوة والقدرة شيئا قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب عن أيوب عن فصة عن ابن عطية أنها قالت كنا لا نعد الصفة والقدرة شيئا قال محمد بن يحيى وهيب أولاهما عندنا بهذا. باب النفساء كم تجلس. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الله عن أبي سالم عن المستفى الأزدية عن أم سلمة أنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما وكنا نطبي وجوهنا بالورق من الكلف. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا المحاربي عن سلام بن سليم عن سلام بن سليم أو سلم شك أو الفتلين عن سلام بن سليم أو سلم نعم عن سلام بن سليم أو سلم شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأحوص عن حميد عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن تغطر قبل ذلك إلا أن تغطر قبل ذلك. نعم هذا الحديث هو مسألة النفساء كم تمكث فهنا التنبيه إلى مسألة 40 أنه حد من حدود الشرعية وهو أن الحائض أو عفوا النفساء ينبغي لها أن تقف على 40. طيب إن جاء قبله في الطهر فهي طاهر بالإجماع ما في خلاف. طيب إن كان بعده قالت والله ما يزال الدم بي النفساء ما يزال الدم بي ها على الخلاف بين الأئمة ها ب60 يعني كالشافعي رحمه الله وبعض العلماء كانوا يرون أنه 60 المذهب عند الشافعي أنه 60 والحقيقة أن هذا محل نظر الذي هو يعني الزيادة على 40 لأنه يقول له شن فائدة من قول عليه الصلاة والسلام من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بأن يمكثن 40 في النفاس في غير محله الرجال يقيسن على 40. قال بعض الناس طيب ألستم أنتم قلتم قبله فرأيتم العلة في هذا له الدم ما لكم تركتموه سابقا؟ قلنا أنا فعال وأنت إذا وصل فوق 60 ماذا تقول؟ قال أقول نفسا قال عفوا قال أقول استحاض لأنه بعد 60 بالإجماع. قلنا أنا ما لك قلت في هذا إذا رجعنا إلى أن قولي أنا في أنه على 40 أحسن من قولي على الأقل أنا واقف مع النص ما وقف معنا خلاص النص. الحقيقة أن القول بالوقف على 40 هو أسلم من حيث ظاهر الشريعة من حيث ظاهر الشريعة وعلم هذا بتتبع النساء. بعض النساء فعلا يزيدن على 40 يومين ثلاثة أربعة وبعضهم قد يزيد أزيد وهذا أمر طبيعي في النساء أمر معروف من آثار الولادة قد يكون فيه أذى في الرحم إما من عروق أو من جروح أو من التهابات أو شيء يحصل فيها هذا أمر يعني طبيعي عرف بتتبع النساء فمثل هذا يعني أن النزيف الذي يحصل للمرأة يعني بعده الحكم عليها على الصحيح هو في أن تكون طاهرا وتكون مستحاضة تغتسل على رأس 40 وتصلي. نعم نعم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير وجه. نعم. باب من وقع على امرأته وهي حائض. حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا ابو الاحوص عن عبد الكريم عن مكسب عن ابن عباس انه قال كان الرجل اذا وقع على امرأته وهي حائض امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بنصف دينار. باب في معاكرة الحائض. هذا الباب والذي قبله يعني تكرر لنا يعني ويبدو أنه في بعض النسخ ليس موجودا هذا التبويب الحديث ملحق بهذا ولا له فائدة يعني هو لو قال في باب من وقع على امرأته وهي حائض يعني لو قال وهي نفساء قلنا قد يكون يريد تنبيه على أن النفساء حائض لكن مدى قال هذا فهو مكرر. نعم. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن وهبي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن حرارين حكيم عن عمي عبد الله بن سعد أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها. أن نقف على هذا يعني الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.